الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ما الرقى المشروعة؟ قال في الجواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. نعم، الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض. الرقى جمع رقية وهي القراءة على المريض. فيقول: ما هي الرقى المشروعة؟ فإن الرقى على قسمين: رقى شرعية ورقى ممنوعة، وهذه الممنوعة إما أن تكون شركية أو تكون محرمة وهي وسيلة إلى الشرك. أما الرقى المشروعة فيدل على مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي رقاه جبريل، وهو رقى أصحابه ورقى نفسه، وأمر أصحابه بالرقية وأقرهم عليها، بل وأذن لهم بأخذ الأجرة عليها. فالرقى التي هي قراءة المريض من أنفع الأدوية، إذا صادفت ثقة من الراقي واعتمادا على الله واستقامة وحسن لجوء وحسن الظن واليقين في الراقي أن يكون متوكلا على الله وأن يكون مستقيما على طاعة الله، وهكذا يكون المريض كذلك قلبه معلق بالله محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن هذه الرقى من أعظم أنواع الأدوية. هذه الرقى من أعظم أنواع الأدوية، لها تأثير عجيب. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: رقاه جبريل، قال: اشتكيت؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك، الله يشفيك. وهكذا رقى نفسه في مرض موته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقي نفسه يعني في غير المرض، كان يقرأ بالمعوذات وينفث فيهن، ثم يمسح بيديه جسده وما وصلت إليه يده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت جعلت أنفث فيهن، وجعلت تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها. كان يجمع كفيه ويقرأ المعوذات: قل هو الله أحد والمعوذتين، وينفث في هذا الحديث وينفث. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عائشة هي التي تقرأ المعوذات وتنفث فيهن وتمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيده لبركتها. فمن شرط الرقى الشرعية ما ذكره المصنف رحمه الله. الشرط الأول: أن لا يعتقد نفعها بذاتها، وإنما يعتقد أنها سبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. لا يعتقد نفعها بذاتها، فإذا اعتقد نفعها بذاتها فهذا محرم، بل كما قال العلماء هذا شرك. كيف يعتقد أنها تنفع بذاتها؟ لا يعتقد، إنما يعتقد أنها سبب من جملة الأسباب المأذون بها شرعا. والشافي هو الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن تكون مشروعة من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة. من القرآن مثلا، بارك الله فيكم، يقول إذا كانت أدعية من القرآن يرقي نفسه بالثبات وكذا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يدعو الله سبحانه وتعالى، أو وإذا مرضت فهو يشفين فيقول اللهم اشفني. أن تكون الأدعية من القرآن أو تكون من السنة الصحيحة، كقوله اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء نبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به أصحابه. أو من الأدعية المباحة، مثلا يقول اللهم اشفني اللهم عافني اللهم اشفني اللهم عافني اللهم ارفع عني البلاء اللهم اذهب عني الوجع. فهذه الرقى قد تكون من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة التي ليس فيها محظور. الشرط الثالث أن تكون مفهومة المعنى. بعضهم اشترط أن تكون باللسان العربي، إنما هذا الشرط للعرب، يكون عربيا فيذهب يتمتم باللغة العبرانية أو السريانية أو بما لا يفهم معناه. الناس حضور، هو عربي هذا الراقي، والمريض عربي، والحضور عرب في بلاد العرب في مكان العرب، فيأتي يتمتم لهم بكلمات غير مفهومة. يقال له إيش هذا؟ يقول هذه باللغة السريانية، هذه باللغة العبرانية. ولهذا اشترط العلماء أن تكون باللسان العربي المقصود إذا كان بين العرب. أما لو كانوا أعاجم من الأعاجم وجعل يدعو بالأدعية المشروعة بلسانه أو بالأدعية المباحة، يقول اللهم اشفه بلغته الإنجليزية أو الإندونيسية أو الصومالية، اللهم اشفه اللهم عافه اللهم أذهب عنه الأوجاع والأسقام والآلام، اللهم فرج عنه همه، اللهم اكشف عنه كربه، وهكذا بلغته. هذا لا بأس، لماذا؟ لأنه يزول المحظور، الخوف أنه يتمتم برقى شركية وهم لا يعرفون. وهذه صارت بضاعة هؤلاء المشعوذين، أنهم يوهمون الناس أنهم يأتون بأدعية نبوية ولكنها بغير اللسان العربي، فلهذا هذا ممنوع. بالنسبة للعرب يأتيهم باللسان الذي يفهمونه، وإذا كانوا أعاجم ويفهمون ماذا يقول اللهم اشفه اللهم عافه، هذا لا بأس، أهم شيء أن يكون مفهوما. هل لابد أن تكون هذه الرقى من القرآن أو السنة؟ نعم، هذا أفضل. وإذا أتى بأذكار أو بأدعية ليست مأثورة لكنها مباحة، هذا لا بأس. قال رحمه الله، يعني ذكر هذه الشروط، قال وأقرهم وأمرهم بها وحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين. حل لهم أخذ الأجرة على الرقية كما في حديث أبي سعيد حينما مروا على أناس من العرب فلم يضيفوهم، فما هي إلا ما هو إلا زمن أو وقت، وإذا سيد هذه القبيلة يلدغ فيطلبون أراق فيقولون طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل أبو سعيد يقرأ ويجمع بزاقة وينفث بالفاتحة ويكرر، فقام هذا اللذيذ كأنه نشط من عقال. وانظروا يعني كيف أن كما ذكر أهل العلم هذه الحياة لعداوتها بطبعها للإنسان تصاحب الشياطين. ممكن يعني هذه فائدة جانبية، ممكن تكون هناك شراكة بين هذه الحياة والعقارب وبين الشياطين، بحيث أنهم لو أتوا لهم بهذه الرقى الشيطانية الشركية تسيل السموم وتخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء واختبار وامتحان للخلق، ولهذا يهرول ضعاف الإيمان وفاسدوا العقيدة إلى هؤلاء المشعوذين، حيث أنهم يرون وينفعون ينفعون، وهذا هو السبب كما ذكر أهل العلم. ولكن أعظم من هذا هذه الرقى الشرعية، هذه الرقى الشرعية فهي نافعة عظيمة. انظر إلى فعل أبي سعيد، يقرأ بالفاتحة ويكررها ثم يشفى هذا المريض ويقوم سريعا وكأنه نشط من عقال. نكمل هذا الفصل. قال رحمه الله: ما الرقى الممنوعة؟ قال: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست من في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره. نعم، الرقى الممنوعة. قال: ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، لا يقصد أنها ما تكون شرعية إلا إذا كانت من القرآن والسنة فقط، لا، هي أفضل، لكن لو أتى بالأدعية المباحة هذا أيضا جائز وهي تكون رقى شرعية. ولا كانت بالعربية، يعني يقصد إذا كان بين أناس من العرب يأتي لهم بلفظ آخر فهذا يكون محرما، هذا يكون محرما وهو وسيلة إلى الشرك، وإذا عرف أن فيه استغاثة بالشياطين ودعاء الشياطين أو الملائكة أو بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصالحين فهذه رقى شركية، يهتف وينادي بأسماء الشياطين أو بأسماء الملائكة أو بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصالحين أو يأتي بكلمات غير مفهومة، هذه تشملها الرقى الممنوعة. ثم الرقى الممنوعة إذا كانت فيها استغاثات شركية أو استعاذات شركية بغير الله سبحانه وتعالى فهذه تعتبر شركية، وإذا أتى بكلمات غير مفهومة فهذه استغاثات محرمة محرمة. قال: وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم، إلى آخر ذكر كتب السحر، وأن هؤلاء يخدعون الناس، يأتون بهذه الطلاسم وهذه الرموز وهذه الخزعبلات والشركيات وهذه الاستغاثات، ويهمون الناس أنهم يرقون بالقرآن أو السنة أو الأدعية النبوية، وهم كذب دجاجلة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.